الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد وقفنا على الباب قبل الأخير من أبواب كتاب فضل الإسلام. بوب الإمام رحمه الله على قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الباب هو الباب قبل الأخير، ومراد المصنف رحمه الله بيان أن الفطرة التي عليها الناس هي الإسلام، وأن هذه الفطرة التي هي سلامة الصدر من الشرك وخلو القلب من المحدثات، هذه الفطرة هي التي خلق الله الخلق عليها. والمقصود بالناس هنا الإنس والجن، فإن الله عز وجل يخرج الإنسان وليس في قلبه شرك، بل قلبه مفطور على أن خالقه واحد، وأن صانعه واحد، وأن مالكه واحد، وأن معبوده واحد. ولهذا قال: باب قول الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، صفحة 51. فأقم وجهك للدين حنيفا، وقد مر معنا في الدرس الماضي أن الحنيف هو المائل إلى التوحيد المبتعد عن الشرك. فمن أراد أن يدرك فضل الإسلام فعليه بإقامة الوجه، وهو الاستسلام والانقياد لهذا الدين المنزل من السماء، ويفقه وعليه حنيفا مائلا من الباطل إلى الحق، فطرة الله التي فطر الناس عليه. هذه هي الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها. ولهذا نجد أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة، قال: ما من مولود يولد إلا على الفطرة. كل إنسان يولد على التوحيد. ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجزانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. مثل ما أن الجسم يخرج، جسم الحيوان، جسم البهيمة، هذا الجسم، هذا الحيوان يخرج من بطن أمه كاملا، ثم أنتم تجدعونها، الناس يقطعون أذانها، يشقون أنوفها، يوسمون خدودها، يضعون الأختام على رؤوسها، فهذا من صنع الناس. فكذلك الشرك والبدعة من صنع الناس، وإلا فإن الله عز وجل أوجد أبناء آدم على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله. هذا تأكيد على أن كل خلق لله فإنه على وتيرة واحدة، وهي الفطرة، وهي التوحيد، وهي أن الخالق والرازق والمالك واحد، وأن المعبود واحد، لا تبديل لخلق الله. لا يمكن يكون هناك مخلوق في قلبه الشرك ابتداء. أصلا يخرج الإنسان وليس في قلبه إلا السلامة، كما قال عز وجل: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فمن أين يأتي الشرك؟ من تعليم الأبوين، من محيط الإنسان. ولو ترك الإنسان في غابة كما ذكر العلماء، أو في جزر من الجزائر، أو في جبل من الجبال، أو في غار من الغيران، لما عبد إلا الله وحده لا شريك له، خالق السماء وخالق الأرض وخالق الكون. قال: ذلك الدين القيم. ما هو الدين الذي له قيمة عند الله، له فضل عند الله؟ هذا الدين الذي له قيمة عند الله، له فضل عند الله، هو الإسلام. ذلك الدين القيم، ذلك المشار إليه بلام البعد وكاف الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يقرأ هذه الآية، ذا المشار إليه، واللام لام البعد، والكاف كاف الخطاب. الدين القيم، ما هو الدين الذي له قيمة؟ الدين القيم، الألف واللام في ال بمعنى الذي، أي دين، الدين الذي هو قيم. ما هو الدين القيم؟ الذي هو أفضل من الذهب والفضة، أفضل من أموال الدنيا. ذلك الدين هو المشار إليه في أول الآية، أقم وجهك للدين حنيفا، كن مخلصا لله، مستسلما لله، مائلا إلى التوحيد، مبتعدا عن الشرك، هذا هو الدين القيم. ولهذا جاء في الآية الأخرى كما قرأها الإمام اليوم بسورة الأعراف، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، دينا قيما بمعنى قيما بمعنى ذو قيمة. وجاء في أول سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. وجاء في سورة البينة، ذلك الدين القيم. إذن الدين القيم ودين الله القيم والدين الذي له قيمة وفضل عند الله هو الإخلاص لله عز وجل، أن تخلص في قلبك، فلا تعبد إلا الله، ولا تصلي إلا لله، ولا تركع إلا لله، ولا تسجد إلا لله، ولا تذبح إلا لله، ولا تتوكل إلا على الله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس هم في عماية عن التوحيد مع أنهم مفطورون عليه، أكثر الناس هم في غفلة عن التوحيد، أكثر الناس هم في انحراف عن التوحيد بسبب الأبوين، بسبب المحيط، بسبب الأبوين، بسبب المحيط. ولهذا إذا دخل أهل النار النار قالت أخراهم لأولاهم، إيش يقولون الذين دخلوا بعد للذين دخلوا قبل؟ يقولون لهم لولا أنتم لكنا مؤمنين، يلومونهم. فأولئك يقولون لهم لا تلوم، فلا تلومون، فلا تلوم، كما يقول إبليس إمامهم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إذن أكثر الناس لا يعلمون، لأن أكثر الناس متبعين الأهواء، متبعين الآباء والأجداد، منشغلين بالدنيا، لا يهتمون لآخرتهم أصلا. ثم أورد المصنف رحمه الله الآية الأخرى من سورة البقرة، وهي قوله تعالى وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه الآية أيضا دالة على فضل الإسلام من جهة، ودالة على فضل هذا الدين الذي اصطفاه الله عز وجل. تأمل معي، إبراهيم عليه السلام يوصي أولاده، يوصي بنيه، ويعقوب عليه السلام يوصي أولاده، يوصي بنيه، ويقول إبراهيم ويعقوب يقولان لأبنائهم إن الله اصطفى لكم الدين. لماذا الله عز وجل يذكر لنا هذه الآية؟ لأن هذه الوصاية هذه الوصاية لنا أيضا، أي أنتم أيضا استمعوا لوصية إبراهيم ويعقوب، إن الله اصطفى لكم الدين، اصطفى يعني اختاركم. ما دام أن الله اصطفى، اختار واجتبى وميزه وفضله لكم من دون البشر، إن الله اصطفى لكم الدين. تأمل معي الاصطفاء، أولا جعل القرآن بلسان عربي مبين، اختار النبي صلى الله عليه وسلم من العرب من أوسط الناس في العالمين، وجعل الإسلام أرضه في أوسط أرض الله على الوسيطة كلها، هذا اصطفاء. ثم اختار الله لنبيه الإسلام لا اليهودية ولا النصرانية كلمة سواء، اصطفى لكم الدين وأنتم اصطفاكم الله، اختاركم الله، فهذه نعمة من الله عز وجل. اصطفى لكم الدين، اصطفى لكم أي اختاره لكم. إذا الله اختار لنا هذا الدين، هل يجوز لنا نحن أن نختار لأنفسنا طريقة جديدة، نقشبندية ولا سارة وردية ولا تشتية ولا مهدوية ولا قادرية؟ الجواب لا. الله اصطفى لنا الدين، فالواجب ما هو الواجب؟ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الفاء هذه تسمى فاء المرتبة لما بعدها على ما قبلها، أي بمعنى ما دام الله اصطفى لكم الدين فلا يسعكم الاختيار، ليس لكم أن تختاروا، يجب أن تموتوا على الإسلام. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قد يقول قائل الموت على الإسلام ما هو بيدك. نعم ما هو بيدك، لكنك لا تعلم متى يأتيك الموت، فكن على الإسلام ليلا ونهارا سرا وجهارا في صحة وفي مرض، حتى إذا جاءك الموت وأنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا معنى الآية، معناه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي إلزموا الإسلام وكونوا على الإسلام حتى إذا جاءكم الموت وفاجأكم وإذا أنتم على الإسلام. هذا معنى الآية، وهذا دليل على أن من استقام على الدين فإن نهايته إلى خير. ولهذا قال تعالى في سورة فصلت كما تلاها الإمام: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه من ثمرات الاستقامة على الإسلام، فمن علم أن الله اصطفى له الدين فإنه يأخذ بهذا المجتبى المصطفى المختار. قال الله، قال الرسول، القرآن والسنة، لا يلتفت يمنة ولا يسرة. وأنت إذا تمسكت بالكتاب والسنة فاعلم أنك مصطفى وأنك مختار، كما قال تعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب، يعني هذا القرآن، ثم أورثنا الكتاب من الذين اصطفينا من عبادنا. كل الذين يقبلون القرآن هم مصطفون من الله، لكنهم ينقسمون إلى درجات، فمنهم ظالم لنفسه أخذ بالقرآن أقر به لكن لم يعمل به كما ينبغي، هذا يسمى الظالم لنفسه، ومنهم مقتصد أخذ بالقرآن وعمل بفرائضه وترك فضائله، ومنهم سابق بالخيرات أخذ بالقرآن في الواجبات والفضائل ولم يحد عن ذلك. إذن الله اصطفانا واصطفى لنا الدين، فلا يسعنا إلا أن نموت على الإسلام. فالواجب علينا أن لا نختار دينا آخر، وأن لا نختار مذهبا آخر، وأن لا نختار طريقة أخرى ننتسب إليها. لا يجوز للإنسان أن يكون من هذه الطرق الواردة المحدثة سواء كان شركية أو بدعية، لا يجوز أن يكون قاديانيا ولا أن يكون بهائيا أو بابيا ونحو ذلك. ثم أورد المصنف رحمه الله آية النحل للدلالة على المراد، وفيه بيان درجة فضل الإسلام وعظيم منة الله على عباده، فامتن علينا بأن اختار لنا الإسلام، ثم قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فلما اصطفى الله الدين لإبراهيم وليعقوب ولبنيه، أمر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسير على طريقتي وأن يتبع ملة يعني طريقته. ثم أوحينا إليك الكاف المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، أوحينا إليك أي نبي الله، أوحينا إليك أي رسول الله أن اتبع ملة إبراهيم. ما هي ملة إبراهيم؟ حنيفا. مر معنا مرارا وتكرارا بيان الحنيف بعيد عن الشرك ثابت على التوحيد، بعيد عن البدعة ثابت على الطريقة والسنة. هذا معنى الحنيف. الحنيف هو الذي يضع قدمه حيث وضع الأنبياء وأقدامهم، لا يلتفت إلى طريقة فلان ولا إلى فلان، وإنما يتبع ملة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ماذا قال النبي الله إبراهيم؟ ماذا قال نبي الله موسى؟ ماذا قال نبي الله عيسى؟ ماذا قال نبي الله نوح؟ ماذا قال نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يقولون ماذا قال البدوي والرفاعي والنقشبندي والششتي والقاد، لا لا، يلتفتون إلى ماذا قال الأنبياء. اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذه الآية عظيمة، أن من أعظم من يدرك فضائل الإسلام، من أعظم من يدرك مزايا الإسلام، من تخلص من الشرك. فإذا تخلص الإنسان من الشرك القلبي ومن الشرك القولي ومن الشرك العملي، فهذا قد اتبع ملة إبراهيم حنيفا وأصبح حنيفا، ويبعث حنيف ويموت حنيفا ويبعث حنيفا، ويحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت لوائه حميدا، ويحشر تحت لواء الحمد محمودا، ويكون مع النبيين في درجة السابقين بإذن الله عز وجل سديدا. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث ابن مسعود قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن وليي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وما وجه الشاهد من هذه من هذا الحديث في كتاب فضل الإسلام في هذا الباب؟ وجه الشاهد من وجهين. الأول أن ولاية الإنسان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو لنبي إبراهيم عليه السلام بأي شيء هذه الولاية تظهر؟ بالاتباع، بالاتباع. فمن كان متبعا لإبراهيم فهو الإبراهيمي، من كان متبعا لإبراهيم فهو الحنيفي، ومن لم يكن متبعا لإبراهيم وإن ادعى أنه إبراهيمي فهو ليس بإبراهيمي. فمن ادعى من اليهود أنه إبراهيمي وهم على اليهودية فليسوا بإبراهيمي، ومن ادعى من النصارى أنه حنيف على ملة إبراهيم وهم على نصرانية فهم ليسوا على ملة إبراهيم حنيفا. من إذن على ملة إبراهيم حنيفا؟ الذين اتبعوه، وليس بالدعوة، بالاتباع. هذا الوجه الشاهد الأول. والوجه الشاهد الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ إبراهيم وليا، أي محبوبا محبا متبعا. الولي هو المحب المتبوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ إبراهيم وليا محبوبا، فنحن ينبغي علينا أن نحب إبراهيم، ومحبة إبراهيم باتباعه. إذن من أراد أن يدرك فضل الإسلام كيف يدرك فضل الإسلام؟ بمحبة الأنبياء، بمتابعة الأنبياء. هذا معنى هذا الحديث. لهذا قال تعالى إن أولى الناس، أولى الناس أي أقربهم بدنا، إن أولى الناس أي أعظمهم حبا، أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا. القضية قضية اتباع وليست قضية دعوة. وهذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم، الألف واللام للعهد، أي هذا النبي المعهود وهو محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إذن الذين آمنوا حقا وهم أهل الإسلام أدركوا فضل الإسلام فكانوا أولياء لإبراهيم. من هو ولي إبراهيم؟ ولي إبراهيم هو الذي يسير على درب وطريقة وملة إبراهيم وسبيل إبراهيم الحنيفية السمحة، لا إله إلا الله. هذا ملة إبراهيم، لا يعبد إلا الله، لا يشرك بالله شيئا، لا قولا ولا فعلا ولا عملا. ثم ورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. ما وجه إراد المصنف لهذا الحديث في هذا الباب؟ وجه إراده أن من أراد أن يدرك فضل الإسلام لا يلتفت إلى صورته ولا يلتفت إلى ماله، وإنما عليه أن يلتفت إلى نيته وإلى عمله. فإن كانت النية صادقة خالصة والعمل صوابا صحيحا على استقامة فليبشر بالخير، فليبشر بالخير، وليعلم أنه على خير، وليعلم أنه يدرك فضل الإسلام. لأن الله جل في علاه كما في هذا الحديث لا ينظر إلى أجسامنا، لا ينظر إلى أجسامنا، طويل ولا قصير، قوي ولا ضعيف، لا ينظر إلى اللون، أبيض ولا أصفر، لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، غني ولا فقير، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. دل على أن المسلم عليه أن يخلص قلبه، لأن الله ينظر إلى قلبك مهما تفعل في الظاهر، لكن في القلب الله جل في علاه من فوق سبع سماوات ينظر إلى قلبك. تعمل لمن؟ تعمل لمن؟ لابد أن تخلص، ينظر إلى قلوبكم إخلاصا وأعمالكم متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الإسلام، وبهذا ندرك فضل الإسلام بالإخلاص والمتابعة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الأعمال. إذن من يدعي الإسلام وهو مراء فهذا نفاق، من يدعي الإسلام وهو لا يعمل الأعمال أو يعمل على البدعة فهذا مبتدع أو ضال. ليس هذا هو الإسلام الذي جعل الله له الفضل عنده سبحانه وتعالى. ثم ورد المصنف رحمه الله ما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. ومعنى فرطكم أي السابق الذي يسبقكم وينتظركم على الحوض، والمقصود بالحوض حوض الكوثر، والألف واللام فيه للعهد. أنا فرطكم على الحوض أي على حوض الكوثر. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يسبقنا إلى حوض الكوثر، فداه نفسي وأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، يسبقنا إلى حوض الكوثر، يسبق أمته، ثم يقف عند حوض الكوثر وينادي يوم القيامة، وينادي يوم القيامة أمته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. هو يسبقنا، والناس أمة الإسلام يريدون أن يأتوا إلى هذا الحوض، يرون لواء الحمد من مكان بعيد، ويرون حوض النبي صلى الله عليه وسلم من مسافة بعيدة في أرض مستوية يوم القيامة ليس فيها علم لأحد إلا رايات الأنبياء وحياض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأكبر الحياض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوض الكوثر، وهو من الكوثر الذي أعطاه الله لنبيه. يقول صلى الله عليه وسلم: وليرفعن إلي رجال من أمتي، يعني ناس يرفعون إلى المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقربون. وليرفعن إلي رجال من أمتي، يراهم قد أقبلوا، كيف يعلم أنهم من أمتي؟ هنا سؤال. يقول: رجال من أمتي، كيف يعلم أنك من أمته وهو ما رآك ولا رابانا ولا أجدادنا، رأى الصحابة فقط، فكيف يعلم؟ ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعرف من أمتك من لم ترهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يأتونني يوم القيامة غرا محجلين، بياض في الجبين لأجل السجود، وبياض في الأطراف، جمال في الأطراف لأجل الوضوء. إذن من أمتي معناه تصلوا ومعناه تتوضأ. ولا يرفعن إلي رجال من أمتي. هذا فيه فضل الصلاة وفضل الوضوء. ومن لا يصلي ليس له غرة، ومن لا يتوضأ ليس له تحجيل. قال: حتى إذا هويت لأناولهم، يعني أخذت الكأس أريد أن أناولهم ماء. وفي هذا الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يناول أمته أو بعض أمته، إما مناولة أمر أو مناولة فعل. ولهذا نسأل الله أن يسقينا وإياكم وأبانا وأمهاتنا وذرياتنا من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. نسأل الله جل وعلا بفضله ومنه وجوده وكرمه أن يحشرنا وإياكم إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيسقينا عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: حتى إذا أهويت، أهويت يعني نزلت رأسي لكي آخذ الماء لأناولهم ليعطيهم، فاختلجوا دوني. اختلجوا، أصل الاختلاج معناه اختلاط الشيء بالشيء، كأنهم كانوا معه وفجأة انسلخوا منه، الملائكة أخذوهم. الآن هم صلوا وتوضوا، قال: اختلجوا دوني فأقول: أي ربي أصحابي. أصحابي هنا بالمعنى اللغوي، بالمعنى اللغوي الصحبة، وليس بالمعنى الشرعي، وهو الذي يكون من صاحب الشيء مطلقا، ولو كما نقول فلان صاحب الكتاب. صاحب الكتاب ما هو معنى أن الكتاب شافه والكتاب تحدث معه، صاحب الكتاب يصحبه ويجلس معه. فلان نقول فلان صاحب الجاحظ. ليش صاحب الجاحظ؟ لأن كل ما جلس يقول قال الجاحظ وروى الجاحظ وذكر الجاحظ فيقال صاحب الجاحظ. وأذكر في المدينة، يوم كنت في المدينة كان هناك طالب معنا يدرس في كلية الحديث، كانوا يسمونه صاحب الألبان، يسمونه صاحب الألبان، لأن كل ما قال شيء قال صححه الألباني، ضعفه الألباني، حسنه الألباني، كان يحفظ أحكام الألباني حفظا. فإذا الصحبة قد تطلق بالمعنى اللغوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي ربي أصحابي. وقال بعض شراح الحديث: معنى أي ربي أصحابي أي الذين جاءوا وأظهروا الإسلام من المرتدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنهم ارتدوا، وأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي قاتلوهم. فيقال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يقول أصحابي، وفي رواية أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من هذا الحال. دل على أن هناك أناس يمنعون من حوض الكوثر. لماذا يمنعون؟ قال العلماء: المنع راجع لأحد ثلاثة أسباب. لماذا يمنع الإنسان من حوض الكوثر؟ انتبه، ما سبب المنع؟ ليس اللون ولا الغنى ولا الطول ولا العرض. لماذا يمنع الإنسان من حوض الكوثر؟ لأحد ثلاثة أسباب: إما للارتداد عن دين الله، أعاذنا الله وإياكم من الردة، إما لوجود الردة والكفر والشرك عياذا بالله تعالى. يقول لا إله إلا الله وبعد قليل يستغيث بغير الله عياذا بالله تعالى. يقول لا إله إلا الله وبعد قليل يقول يا بدوي المدد. يقول لا إله إلا الله وبعد قليل يقول يا ولي الله المدد. هذا ليس بتوحيد، هذه ردة، نسأل الله السلامة والعافية. إذا من أسباب المنع عن الحوض ما جاء في هذا الحديث، قال: إنهم ما زالوا على أعقابهم مرتدين. إذا الردة سبب من أسباب المنع الورود على الحوض. السبب الثاني عياذا بالله تعالى، السبب الثاني الإحداث في دين النبي صلى الله عليه وسلم، فعل البدعة، نسأل الله السلامة والعافية. كما في هذا الحديث: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فالذي يعمل المحدثات البدع في دين النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من الحوض، يمنع من الحوض. السبب الثالث، ذكر بعض أهل العلم أن أهل الكبائر لا يشربون من الحوض عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك، لأنهم لو شربوا ما ظمئوا، لأن في الحديث من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فمن مات على التوحيد وعلى السنة تائبا من الكبائر فليبشر بالخير، فإنه وارد الحوض. نسأل الله جل وعلا أن يتوفانا وإياكم على التوحيد والسنة تائبين غير مصرين ولا مذنبين. وأورد المصنف بعد ذلك حديث البخاري ومسلم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم تمنى لو يرى إخوانه. هذا دليل على فضل المسلمين بعد الصحابة. الصحابة لهم فضل، نعم لا يدرك واحد، لكن المسلمين اللي بعد أيضا لهم فضل. ما فضلهم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى رؤيتهم. يا عبد الله يا مسلم، نبيك محمد صلى الله عليه وسلم تمنى رؤيتك، أنت لا تريد أن تتمنى رؤيته؟ والله وددنا لو أن رأينا بأنفسنا وأرواحنا وأموالنا. لكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أيسر من ذلك، وهو التوحيد والاتباع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ صحابة يقولون: نحن إخوانك. ظنوا أن المقصود بالأخوة هنا أخوة القرب وأخوة النسب وأخوة الصحبة، فقالوا: نحن إخوانك. والنبي صلى الله عليه وسلم عنا بالأخوة، الأخوة الدينية المطلقة، الأخوة الدينية المطلقة. قال: نعم أنتم أصحابي، يعني أنتم إخواني وأصحابي، أنتم أصحابي وإخواننا، أي الذين لهم الأخوة دون الصحبة، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول؟ يوم القيامة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم واقف على الحوض، كيف يعرف من أمته فلان وفلان وفلان ممن لم يرهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة. تأملوا معي هذا الحديث. أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر، غر يعني فيه بياض في الجبين، عنده خيول وهذه الخيول فيها بياض في الجبين، محجلة فيها بياض في الأطراف في القدمين والرجلين، بين ظهري خيل دهم به. هذه الخيول الغر المحجلة اختلطت بخيول سود مائل إلى البنية، دهم يعني سود، بهم يعني مائل إلى اللون البني. ألا يعرف خيله؟ قطعا يعرفه، ما دام أنه يرى فهو يعرف. قالوا: بلى يا رسول الله، يعني يعرف الغر المحجلة من البهم السود. وهذا التشبيه بليغ، من صلى أصابته الغرة، ومن توضى أصابته التحجيلة، ومن لم يصلي ولم يصل ولم يتوضى فهو بهم دهم. ولهذا حتى في الدنيا الذي لا يصلي ولا يتوضى لا ترى عليه أثر النور، ترى عليه قطرة المعصية وقطرة ترك الصلاة والوضوء عياذا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: قالوا: بلى يا رسول. قال: فإنهم يأتون، يعني يوم القيامة، غرا محجلين من الوضوء، وفي بعض الروايات غرا محجلين من الصلاة والوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، أي مقدمهم. ألا ليزادن رجال يوم القيامة عن حوضي، يمنع ناس نعوذ بالله أن نكون منهم، كما يزاد البعير الضال. الآن إنسان عنده حوض ثم يترك إبله تأتي وتشرب من هذا الحوض، فإذا جاء إبل شخص آخر يمنع الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وليزادن رجال، ألا ليزادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يزاد البعير الضال. لماذا يزاد أناس؟ لأنهم ضلوا طريق. قال صلى الله عليه وسلم: أناديهم ألا هلم تعالوا اشربوا، فيقال الملائكة هم الذين يقولون: إنهم قد بدلوا بعدك، ها؟ جابوا طريقة جديدة، جابوا مسلك جديد، منهج جديد، عقيدة جديدة، دين جديد، سبحان الله العظيم. ما اكتفوا بالقرآن والسنة، هذا عنده طريقة فلان، وهذا عنده طريقة فلان، وهذا عنده دين فلان، وهذا عنده دين فلان. قال صلى الله عليه وسلم: ألا فوناديهم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك. التبديل إما تبديل الدين بالارتداد عياذا بالله، وإما تبديل الدين بالمحدثات. فأقول سحقا سحقا، أي بعدا بعدا. قال: وللبخاري: بين أنا قائم، يعني يوم القيامة على الحوض، إذا زمرة، يعني جماعة من الناس، حتى إذا عرفتهم، رآهم، عرفهم، ميزهم بسيماهم بالغرة والتحجيل، خرج رجل من بيني وبينهم، جاء رجل، يعني ملك على صورة رجل، جاء رجل بيني وبينهم، فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله، يعني أخذهم إلى النار. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، يعني ارتدوا مثل ما فعل مسيلمة الكذاب، وفعل الأسود العنسي وغيره من الكذابين الذين قاتلهم الصديق رضي الله تعالى عنه. قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، ومثل ما يفعل جماعة من الناس، أحمد القادياني وغيره، بهاء الدين البابي وغيره، ممن يزعمون عياذا بالله أن لهم دين جديد وأنه يوحى إليهم. قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. رجوع إلى القهقرى أنه ينظر للشيء وهو يرجع وراء، ينظر للشيء هم ينظرون إلى القرآن ويرجعون إلى الوراء. العاقل إذا نظر إلى القرآن يقدم إليه، هم ينظرون إلى القرآن ويرجعون وراء بدون إعطاء الظهر له. قال: ثم إذا زمرة، فذكر مثله، قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. همل النعم هي خيار النعم، وهي قلة، قلة من الأنعام. والنعم المقصود به نوع خاص من أنواع الإبل، وهي أحسن الإبل عند العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يعني قلة منهم يخلصون إلى الحوض. ومن هنا يقول العلماء: لن يرد الحوض إلا الطائفة المنصورة الناجية. كم نسبتها إلى أمة الإسلام؟ 1 إلى 73. من كل 73 شخص 72 شخص يمنعون من أهل الإسلام من الحوض، وواحد يأتي إلى الحوض. إذا نسبة الذين يردون إلى الحوض قلة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إلا مثل همل النعم. خيار النعم، وبعض النعم هم الذين يخلصون، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد علي الحوض إلا خيار من الناس. من هؤلاء الخيار؟ هم الذين حققوا التوحيد لا إله إلا الله، وحققوا الاتباع محمد رسول الله. من حقق التوحيد قلبا وقالبا، وحققوا الاتباع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، فليبشروا بالخير، فوالله لا يمنعون. إن الله أكرم، إن الله أكرم وأجل وأعظم من أن يمنع من ورد حوض القرآن والسنة في الدنيا من أن يمنعه من الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لكن بالله عليكم، الكريم جل وعلا الذي لا يقابل الكريم إلا بالكرم، يعامل أهل الوارد، يعامل الواردين على القرآن والسنة بأن يريدهم الحوض، لكن سبحانه وتعالى يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن لم يرد حوض القرآن والسنة في الدنيا بزعمه أنه ورد حوض الشيخ الفلاني، أو حوض الطريقة الفلانية، أو حوض المذهب الفلاني، أو حوض الدعية الفلاني، أو حوض الإمام الفلاني، بالله عليكم هل يليق بالحكيم جل وعلا أن يتركه يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك أيها الإخوة، هذا معنى هذا الحديث: لا يخلص إلى الحوض إلا قلة من الناس، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، جعل الله وإياكم منهم. وعلامتهم أنهم يعتقدون ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعبدون الله كما عبد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يذكرون الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يزيدون ولا ينقصون. هذا هو الدين الحق. ثم أورد فيه المصنف حديث ابن عباس وبه نختم، قال: فأقول، يعني يوم القيامة لما يمنع هؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي، وهم يقول: إنك لا تدري إنهم أحدثوا بعدك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الآن لا يدري ما الذي يجري في أمته، وبعض الناس يقول إنه يدري ماذا يقول أمته، ماذا يفعل أمته. هذا كذب. النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري ومسلم الحديث، يقول: فيقال إنك لا تدري. النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما الذي يصير في أمته. وأما حديث حياتي خير لكم وأماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، هذا حديث لا يصح، هذا حديث ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف جدا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته صباح مساء، والله ما تنعم وهو في الجنة، ورسول الله في الجنة، والأنبياء والشهداء في الجنة، أرواحهم منعمة، وأبدانهم في قبورهم منعمة. فلو عرضت عليهم أعمال الأمة ما تنعم، لا صابه الهم، لا صابه الغم، لا صابه الحزن. نحن الآن أحد الأمة، إذا سمعنا خبرا سيئا عن الأمة نحزن، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الشهداء، والله يقول عن الشهداء: أحياء بل أحياء عند ربهم يرزقون، هم منعمين عند الله عز وجل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما الذي يجري في أمته، ولهذا يقول: فأقول كما قال العبد الصالح، يعني عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يعني كنت أعرف من هو المؤمن الصادق الذي ينصر الدين ويبقى على الإخلاص ويتبع. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما الذي يجري في أمته، ولهذا هو ينادي يوم القيامة أناسا من المرتدين، وينادي يوم القيامة أناسا من المبتدعة المضلين الضالين المحدثين، لأنه يرى عليهم آثار الوضوء والصلاة ولا يدري ما الذي فعله. ثم يمنع هؤلاء ويقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني أي أمتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله في الأحد القادم، وهو الدرس الأخير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.